نعم يا شيخ، أين وصلنا؟ السادس يا شيخ. نعم توكل على الله. طيب شيخ كملنا السادس لكن نعم نعم تفضل. السادس أين الإشكال؟ تفضل. في أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره. نعم. وكلمة بلغني من عمر فذكر. نعم ما زلنا هنا نحن، عرفت؟ يختلف أن يختلف على رجل بالإسناد، صح ولا؟ فأنت ترى هنا علي بن الحسين هنا رواه عنه أنه رواه موصولا ولا؟ صحيح. عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه يعني ابن موسى عن من؟ عن عبد الله بن بريدة عن حصيب عن عمر بن الخطاب، صح؟ قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث، صحيح؟ وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن علي بن خشرم، أسند الحاكم هذا الحديث عن علي بن خشرم، قال حدثنا علي بن حسين بن واقد بلغني عن عمر، فهذا المحفوظ يعني بلغني عن عمر هذا هو المحفوظ، هذا الإسناد منقطع إذن، هذا الإسناد منقطع، عرفت ولا؟ لماذا رجحتم هذا الانقطاع؟ لثقة علي بن خشرم، عرفت؟ انظر لكلام الألباني، قال الألباني وعلته الانقطاع بين علي بن حسين وعمر. ثم ذكر الألباني الإسناد الذي رواه الحاكم موصولا هذا الذي فوق وضعفه لجهالة أحد رواته، وقال وقد وصله الحاكم وكذا الغطريد في جزء له ورقة 4 وجه 2 من مجموع 500 مجموع 54 في ظاهرية دمشق من طريق حامد، وفي جزء الغطريد حماد ابن أبي حمزة السكري، حماد بن أبي حمزة أو حامد بن أبي حمزة السكري، قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد، من هو؟ علي بن الحسين بن؟ قال حدثنا أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحسين صحاب عن عمر بن الخطاب به ما لك أفصحنا. قلت انظر الشيخ الألباني ماذا يقول، وحامد هذا أو حماد لم أجد له ترجمة، ما وجدت له ترجمة، هذا الذي هو الإسناد الذي فوق، ووالده أبو حمزة السكري مشهور ثقة واسمه محمد بن ميمون، ولم يذكروا في الرواة عنه ابنه هذا، فالله أعلم، عرفت؟ قال ما ذكروا في الرواة عن أبو حمزة السكري، مشهور أبو حمزة السكري، ما ذكرش عنه ابن من؟ حامد أو حماد هذا، جيد؟ أيوة يبدأ. هذا الإسناد إذن فيه إشكال، فيه إشكال كما تلاحظ، أحد رواته مجهول، صح ولا لا؟ الإسناد الموصول يا إخوة، أحد رواته مجهول، صح ولا لا؟ وقد أعله الحاكم بالرواية الأولى هي رواية علي بن خشرم، حدثنا علي بن حسين بن واقد بلغني عن عمر، وهي أصح، هذه أصح، لأن علي بن خشرم ثقة معروف احتج به مسلم، هذا في الضعيف الألباني 465، فأنت تلاحظ هنا أنهم رجحوا الرواية المقطوعة منقطعة ولا لا؟ علي بن خشرم حدثنا علي بن حسين واقد بلغني عن عمر، إذن هم رجحوا هذه الرواية، إذن هذا الإسناد ما له؟ ضعيف، نعم منقطع بين ابن واقد وبين من؟ وبين عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عرفته؟ ما هو فوق موصول يا أخي، موصول من طريق مجهول يا رجل، هذا رجل أوثق، جيد ولا لا؟ فهمت ولا يا شيخ؟ نحن هنا عرضنا الموصول بالمنقطع ورجحنا ماذا؟ المنقطع، فخلصنا أن الحديث ضعيف، لا يثبت إلا ضعيفا، لا يثبت إلا ضعيفا، عرفته ولا؟ جيد يا أخي؟ واضح يا شيخ عبد الله؟ واضح إن شاء الله، نعم. أبدع السابع؟ السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تشريبه كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم أو غر المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم أو خب، نعم خب أو خب، نعم. وذكر الحاكم وهي ما أسند عن محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره، واضح؟ نعم. لفظ هذا هنا مروي رواه أبو شهاب حنار عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. لاحظ الإسناد إيش متصل صح ولا؟ لكن أسند محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حجاج بن فرافصة عن رجل انظر عن أبي سلمة عن رجل مش يحيى بن أبي كثير عن من؟ عن رجل عن أبي سلمة رجل في جهالة صح ولا هذا الإسناد ما سماش هو يرجح في هذه هذه السلسلة يرجح هذا الإسناد يقول إذا الحقيقة أن ماذا هذا مجهول الواسطة اللي بين حجاج بن فرافصة وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ما له مجهول راشد صح جيد إذا لا يثبت هذا الحديث وهذا الإسناد يقول لا هذا خطأ يرجح في هذه الرواية جيد أنت تبي تقرأ تنبيهه نعم باهي أغرق فهمنا القصة إن رجح إسناد على إسناد والذي رجحه فيه رجل مجهول رجل مجهول صح ولا لا الاختلاف حصل على هذا الرجل صح تسمية شيخه أو تجهيله كحديث أبي شهاب جيد يا أخوة طوى نجوه الإسناد ماشي ونأتي لتفصيله لكن انظر التنبيه هناك وهم حصل للسيوطي رحمه الله عجيب خير الإسناد على جلالته رحمه الله نعم الإنسان يهم العالم يهم حصل للسيوطي سيذكره الآن التنبيه نعم في التنبيه نعم كما وهم يا شيخ الإمام الحاكم في تمثيله نعم نعم نعم سيأتي الآن إن شاء الله وقع الله يا شيخ تمشي يمشي تنبيه قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابعة نعم انت السابع عندكم ما عندي السابق انا هذا السابع تجي السابع وسابق نعم رياضه في التقييم السابق صحيح كحديث الزهري عن سفيان الثوري انظر ماذا قال السيوطي وهو خطا غريب من تمثيله من مثله فان الزهري اقدم جدا من الثوري ولم يذكر احد انه روى عنه والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحديث وأبو شهاب هو الحناط بالنون واسمه عبد ربه ابن نافع الكناني والحديث عنه في المستدرك للحاكم فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله ورضي عنهم سبحان الله سبحان الله عجيب سبحان الله القدر المستدرك ابن شهاب السيوطي مستدرك الحاكم ذكره أبو شهاب الحناط وهو ظنه ابن شهاب بعدين عبر بالمعنى ابن شهاب هو الزهري فجعلهم رواية الزهري عن الثوري سبحان الله الزهري يروي عن الثوري عجيب جدا سبحان الله عجيب جدا ثم الآن يعود للعلة التي أعلى بها الحاكم الحديث نعم ثم إن هذه العلة التي أعلى بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة أو غيره غير جيدة بل غير هي خبر ولا غير صحيحة هي الخبر صح غير هنا إن هذه كذا كذا غير صحيح ما زالت غيره بل غير صحيحة نعم لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية يحيى بن أبي كثير فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس فروياه عن الثوري عن حجاج عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وله أيضا شاهد وإن شئت فسميه متابعة قاصرة فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده. فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط، وانظر أسانيده المستدرك، وبالله التوفيق. بارك الله فيك، أحسن الشيخ ما قال. فانظر ماذا قال هنا، قال هذه العلة تعلى بها الحاكم هذا الحديث، يعني التمثيل، في التمثيل، موضوع في التمثيل. يقول هذه العلة ليست بصحيحة، لماذا؟ قال لأن أبا شهاب الذي هنا قلت من فرد وجعل الحديث من رواية حجاج عن يحيى بن أبي كثير عبي سلمة، صح؟ ها؟ وقلتم غيره رواه عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة، صح؟ يقول أبو شهاب هنا لم يتفرد، من فرد؟ لم يتفرد، فإن من يحيى بن الضريس وعيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن من؟ بن إسحاق السبيعي، نعم، ويحيى ابن الضريس بن يسار البجلي مولاهم أبو زكريا الرازي القاضي، قاضي الري، هذا قاضي الري صدوق، نعم صدوق، روى له مسلم، يحيى بن الضريس روى له مسلم، جيد. هذان الثقتان أو الصدوق والثقة رواياه عن الثوري عن حجاج عن يحيى، فتابع أبا شهاب، فهو لا يتفرد، أبو شهاب لم يتفرد ولا لا. ثم قال الشيخ وله أيضا متابعة أخرى، متابعة أخرى فوق، بس صح فوق هنا، من أبو شهاب روى عن سفيان الثوري عن حجاج عن يحيى، صح، عبد الرزاق روى عن بشر بن رافع عن يحيى، يبقى بشر بن رافع تابع من؟ تابع حجاج بن فرافصة، بشر بن رافع تابع حجاج بن فرافصة، فرواه أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة، جيد ولا؟ نعم ليش شاهد؟ هذه متابعة، مش اتفقا بشر بن رافع وحجاج عن يحيى، المتابعة ولا لا؟ متابعة القاصرة ولا لا؟ المتابعة قد تكون تامة وقد تكون قاصرة، إذا كانت في شيخ شيخه ولا كذا، ها؟ هي تحصل مشاركة للراوي في أثناء الإسناد، نعم في أثناء الإسناد ولا. فهنا بشر بن رافع هذا الراوي روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، المؤمن غر كريم وغر تاجر خب لئيم، جيد؟ وتلاحظ أنها ماذا؟ المهم أن يحيى أن حجاج هنا ما تفرد بتسمية يحيى، لم يتفرد بتسمية يحيى، صح؟ وأبو شهاب لم يتفرد برواية هذا الإسناد عن سفيان، رواه اثنان من تلاميذ سفيان عن حجاج، صحيح؟ وسمي يحيى، ولا؟ وأيضا حجاج تابعه من؟ بشر ابن رافع. لكن الإشكال كما قال الألباني بشر ابن رافع هذا ضعيف، بشر ابن رافع هذا ضعيف، قلت أنا عبد الرزاق عن بشر من طريقه، من طريق عبد الرزاق رواه أبو داود في السنن 4790، ورواه الترمذي 1964، أبو داود الترمذي كلاهما روى هذا الحديث عن من؟ عن عبد الرزاق، من طريق عبد الرزاق، عن شيوخهما، عن عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير. يعني مرات تقول رواية عبد الرزاق وين؟ هي أيضا موجودة في سنن الترمذي وسنن أبي داود، جيد. وبشر هذا قال الحافظ بن حجر ضعيف الحديث، ضعيف الحديث بشر بن رافع، ها؟ والحجاج بن فرافصة قال الحافظ بن حجر صدوق يهم، صدوق يهم، ها؟ فبمجموع الطريقين حسنه الألباني هذا الحديث، مجموع الطريقين حسنه الألباني 935 في الصحيح، 935، جيد يا إخوة، واضح؟ هذا اختلاف على راوي مجهول، يختلف في تسمية الشيخة أو تجهيله ولا لا؟ يا شيخ مش هذا يصبح الاحتجاج أو المتابعة، يصبح المتابعة ولا من هذا؟ بشر. طبعا ضعيف بس أثنوا عليه، عرفت؟ بل قواه بعضهم، عرفت؟ قواه بعضهم، عرفت؟ لعل ابن معين كان من يقوونه، عرفت ولا؟ فهو يعني نعم يصلح، نعم لا شك، بدون أدنى شك عرفت يصح متابعة. فهو تابع من حجاج بن صرافصة الحمد لله عرفت ولا نعم جيد نكمل والله خلاص نكمل نكمل. الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه نعم. كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون الحديث. قال الحاكم فثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكره. أسند عنه أنه قال حدثت عن أنس. معناها الرواية اللي فيها يحيى بن أبي كثير عن أنس ماذا؟ معلولة. صحيح. لا يا إخوان نعم. معلولة هذه الرواية ماذا؟ معلولة. جيد؟ هو هذا حديث يعني ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه من طرق أخرى. انظر سنن أبي داود 3154 مسند أحمد 12406 عن ثابت عن أنس عن أنس وقال أحمد أنس أو غيره. وانظر أداب الزفاف الألباني صفحة 170 حقق فيه الشيخ الألباني حقق فيه القول رحمه الله وذكر أن هذا حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وإن كان في رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس كلام مثلا يحيى بن أبي كثير عن أنس فيها قول لأنه روي عنه أنه قال حدثت عن أنس فثبت الانقطاع قال حدثت عن أنس أنا ثبت انقطاع خلاص ورده نعم أنا ما لدي ينفع هذه الرواية يحيى بن أبي كثير عن أنس. ويحيى بن أبي كثير عن أنس تكلم فيه العلماء جدا هذه السلسلة يحيى بن كثير عن أنس تكلم فيها العلماء جدا لكن العلماء لا يثبتونها نعم ولم يسمع منه. لما أحمد قال ما أدري رآه قال سمع منه قال ما أدري الله أعلم عرفت نعم سمع منه قال ما نعرف قال رآه عرفت. ويعني جماعة أهل العلم يعني لا يثبتون سماع يحيى بن أبي كثير من أنس بن مالك رضي الله عنه عرفت ولا هنا يعني الحاكم أحضر حجة يعني عرفت أسند عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثت عن أنس جيد حدثت عن أنس فأنا يثبت ماذا انقطاع نعم عرفت ولا نعم خلاص يثبت هذا. لكن هذا الحديث عن أنس بن مالك ثابت الدعاء نعم أصلا عنده مسلم وقع عنه صلى الله عليه وسلم حديث ثابت الحمد لله حققه الشيخ الألباني في أداب الزفاف صفحة 170 سجل فيه كلاما طيبا هناك نعم جيد. لكن عرفنا العلة صح يكون شخص أدركه وسمع منه عرفت لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه لأن الحاكم عنده أن يحيى بن أبي كثير سمع من أنس قال لكن هذه ما سمعهاش منه لأن أسند عن يحيى أنه قال حدثت عن أنس جيد نعم مثال يعني نقبله إن شاء الله لأن مختلف فيه هل يحيى سمع أنسا أصلا لا رحت على قول الحاكم يصلح هذا المثال صحيح وعلى قول غيرهم من لا يعني يقول لك ما لم يسمع أصلا وما سمع نعم نعم التاسع نعم أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير ذلك الطريق فيقع مضراه من تلك الطريق بناء على الجادة بناء على الجادة في الوهم كحديث المنذر ابن عبد الله الحزمي الحزامي نعم منذر حزامي نعم في ألف بعد الزاء نعم نسخة الألف نعم حزامي منذر عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن المجاشون الماجشون تقول الماجشون الماجشون لكن أكثر ما يكتبوا فيها الماجشون بالكثر الماجشون نعم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث. قال الحاكم لهذا الحديث علة صحيحة والمنذر ابن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه. طريق المجرة. مجرة فيه. نعم. ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز. حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. نعم. فهذه العلة ماذا يقول؟ أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق. عرفت؟ نعم. هذه التي يقولونها سلك فلان الجادة. فلان الجادة. أو لازم الطريق. عرفت؟ أو هذه الكلمة التي ذكرها الآن الحاكم. فلان أخذ طريق المجرة. أخذ طريق المجرة. النجوم البيضاء الواضحة في السماء. عرفت؟ فهو ماذا يحصل له؟ يحصل له وهم، لأن يسلك الجادة. يسلك الجادة. هذا الحديث لم يروى من هذا الإسناد. عرفت؟ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون يروي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. صحيح. هذه جادة. جادة. عرفت؟ هذه جادة. طريق معروفة. عرفت؟ روى عنه حديث المشهور الظلم ظلمات يوما قيامة مستبق عليه في الصحيحين. من هذه الطريقة روى عنه حديثا جميلا عن عبد الله بن عمر. هذه الطريقة عبد الله بن عمر حديث لما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه محمد بن أسامة بن زيد فأعجبه، رأاه في المسجد أعجبه، فقال من هذا؟ ليس عندي هذا. فقال له أو ما عرفته يا عبد الرحمن؟ قال لا. قالوا هذا محمد بن أسامة. قال أما لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مشهور ما هناك روي منها أحاديث هذه الجادة. فهنا هذا الراوي اللي هو المنذر هنا بن عبد الله الحجامي، عرفته ولا أشبه عليه يعني هذا الحديث، عرفت؟ فظنها أنها الجادة. هذا الحديث مروي عن عبد العزيز الماجشون، عرفته ولا؟ لكن عن من؟ عن عمه الماجشون، رواه مسلم هكذا، عرفت؟ رواه من طريق يوسف الماجشون عن الماجشون عن الأعرج عن عبيد الله عن علي رضي الله عنه وارضاه، ومروي من طريق عبد العزيز عن عمه، عرفت؟ الماجشون، ومروي أيضا من طريق عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله، عرفت ولا؟ فهو سلك الجادة كما يقال، عرفت؟ أخطأ فسلك الجاد. هذا حديث ليس من رواية الماجشون عن عبد الله بن دينار عبدني عن ابن عمر، نعم رضي الله عنه. عرفت ولا؟ لكن يعني كما قال الشافعي، هذا الكلام مروي عن الشافعي، يقول سفيان أخذ طريق المجرة. عرفت؟ في حديث خطأ فيه سفيان بن عيينة، يقول أخذ طريق المجرة، عرفت؟ الطريق الكبيرة الواضحة. عرفت؟ واحد لقد حافظ أحاديث كثيرة من هذه الطريق، عرفت؟ فهذا الحديث لا، ليس من هذه الطريق، عرفت؟ هو يعني يسلك الجادة، عرفت؟ والإمام أحمد أيضا نبه على هذا وقال إن أهل البصرة إذا أخطأوا روى عن ثابت عن أنس، إن هي ثابت غالبا عن أنس، قالوا ويرون عن ابن المنكدر عن جابر، عرفت؟ أهل المدينة قالوا أهل المدينة إذا أخطأوا قال يقولون ثابت ابن المنكدر عن جابر، محمد بن كدر عن جابر، عن جابر، وأهل البصرة إذا أخطأوا قال يقولون ثابت عن أنس، عرفت؟ ومن الطرق المشهورة سهيل بن أبي طالع عن أبيه، ثلاثة، ثابت عن أنس، عرفت؟ نعم، ومن يعني الجادة المشهورة جدا سلسلة الأبناء عن الآباء هذه، عرفت؟ عمرو الشعيب عن أبيه عن جده، سهيل بن أبي طالع عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي هريرة، فيخطأ يروي الحديث عن سهيل فيظن سهيل عن أبيه أنه واجد عنده من سهيل أبيه أبي هريرة، عنده أحاديث كثيرة جدا رواها له سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، لكن هذا الحديث ليس هو من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. لما نلقى واحد أخرى أو جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن سهيل عن آخر، هنا اتهموا هذا الرجل، خطوه، فيش نتهموه بهذه إنه سلك جادة، لازم الطريق، كما يقول العلماء، فلان لازم الطريق، أبو حاتم دائما يقول فلان لازم الطريق هنا، هذا معناها لازم الطريق، أخطأ لأن لازم الطريق، فهم يعني يشقون لما أنت لما يخالفه الثقات، لما يخالفه الثقات خاصة إذا كان الراوي فيه إيش نوع سوء حفظ ولا كذا، فأنا كتبت عليها كلمة ذكرها ابن رجب، أن تكون سلسلة معروفة مشهورة، أن تكون سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام، تسبق إليها الألسنة والأوهام، فيسلكها من قل حفظه، يسلكها من قل حفظه، ها قلتنا أو وهما أو وهما، نعم، وأحيانا يكون ماذا وهم، يكون ثقة لكنه وهم، عرفت ولا؟ عبد الرحمن لما أخذ الجدة موضع قد حمله، لا طبعا هنا تخطئة، تخطئة مش من أخطأ جد، لا شنو الجادة؟ الجدة هي الجادة هي السلاسل المشهورة، سلاسل المشهورة، عبيد الله عن ابن عمر سلسلة مشهورة جادة، عرفت ولا؟ جادة مشهورة، الماجشون عبد العزيز عن عبيد الله عن ابن عمر سلسلة مشهورة جادة هذه، عرفت؟ فالمنذر هذا، هذا الحديث مش مروي من هذه السلسلة المجاشون، لكن مش عن عبيد الله عن ابن عمر، عرفت ولا؟ نعم فهمت ولا؟ فهو عنده حديث يعني هذا طريق واضح لكن مش هو اللي فسلك الجادة هو نعم. سلك الجادة مجاشون عبيد الله من عمر عنده أحاديث كثيرة روان له سهيل عن أبي عن أبي هريرة، صح؟ فهو روى هذا الحديث عن سهيل لكن ليس عن أبي عن أبي هريرة، لكن هو وهم أو لأن قليل الحفظ، لأنه سيء الحفظ أو قليل الحفظ، عرفت ما يحفظش مش مثبت يعني يقول، فشنو يقول سهيل عن أبي عن أبي هريرة، متى نعرف أنه أخطأ؟ عند المخالفة لما يخالفوه غيره يرون هذا الحديث كيف ما هنا عن عبد العزيز عن عمه عن عرفت ولا طريق أخرى هذا الحديث كما رواه مسلم رحمه الله، لكن مسلم رواه عن عبد العزيز رواه عن سعيد يعني عن يوسف بن ناجشون، عن الماجشون عن عبيد عن عبيد عن الأعرج عن عبيد الله عن فبارك الله فيك، فما ليش خطأ الراوي هنا؟ شوف النباهة وشوف الدقة عند علماء الحديث رحمهم الله، قالوا بأنه سلك الجادة، قال الشافعي أخذ طريق المجرة، ما قالها أظن عن سفيان بن عيينة في حديث، قال سفيان أخذ طريق المجرة، أخذ طريق المجرة قال عرفت ولا أخذ الطريق الواضحة، عرفت؟ لأن هذه اليهل فيها الحافظ، حافظ أحاديث كثيرة جدا من هذه الطريق الواضحة، مالك نافع بن عمر، مالك نافع بن عمر، مالك نافع بن عمر، عنده واجد مالك نافع بن عمر، هذا الحديث رواه مالك لكن ما رواه عن نافع بن عمر، عرفت ولا؟ رواه من طريق أخر، فهو أخذه عن مالك فيمشي على الجادة، عرفت ولا؟ على رأينا نحن ترويه، يسلك طريق الجادة بس، جادة هي اللي عنده الواقع كثيرة اللي فيها حديث كثيرة مروية فيها حديث كثيرة واقع نعم الأصل اللي عندك نعم عرفت ولا نسيت أنا تنبيه جيد هناك على حديث الـ والمؤمن غر نعم قال الباني فائدة قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الغر في كلام العرب هو الذي لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره انظر كان طيب ومن كان هذا سبيله أمن المسلمون من لسانه ويده وهي صفة المؤمنين وهي صفة المؤمنين في الصحيحة في الثاني 608 عرفت بارك الله فيه هنا هذا الحديث حقيقة الذي ذكره هنا عن مسلم تلقاه في الموضع الذي أشرت إليه في الثاني 608 الثاني 608 الصحيح عند هذا الحديث عندما حسن الألباني هذا الحديث رحمه الله هذا الحديث الحقيقة الذي ذكره الحاكم بس يعني الفائدة المحقق ذكر أنه أخرجه مسلم فهو أخرجه مسلم نعم عرفت ولا لكن الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشرك إن صلاتي ونسكي ومحيي الله ربي العالمين الحديث المشهور دعاء استحذاك عرفت ولا هذا الذي هو أخرجه الإمام مسلم وغيره رحمهم الله عرفت الناجشون هم عبد العزيز الذي ذكره الآن ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، ماشي؟ عبد العزيز بن عبد الله، والثاني عمه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، عم يعقوب، عمن؟ عبد العزيز عزيز بن عبد الله ويعقوب بن أبي سلمة، وابن عمه يوسف بن يعقوب، يوسف ابن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، وكان بيت علم وفقه، كان بيت علم وفقه. سبحان الله، هذا البيت. نعم نعم، أظن أن عبد العزيز يقول لا بيت، والله أعلم، مش عارف أحدهم، نسيت الآن اللي قال ذكر عليه نشكر له. نعم، طيب تمشي يا شيخ، همناها هذه ولا لا؟ العجيب أن المحقق هنا، هذا المحقق يعني قال المجرة، شوف الأخطاء، المجرة باب السماء قاموس 464، وكأنه يريد أنه أبعد جدا في هذا الإسناد. حلب يعني. نعم. ما أبعد الكلام عن الواقع. المجرة باب السماء. باب قاموس 464، وكأنه يريد أنه أبعد جدا، ما أبعدت إلا لك. عدم الرجوع للمصادر والأصول. لكن مراجع الإنسان الأصول يعرف ماذا يقصد العلماء بهذا الكلام. هذه الكلمة من مقولات الشافعي نقل عنه البيهقي، عرفته ولا؟ ومن مقولات يعني كان مشهورة يعني العلماء، عرفته ولا؟ بارك الله فيك. رجوع ديما لماذا؟ التأصيلات والمصادر والعلماء، صح ولا؟ بارك الله فيكم. نعم، لكن هو الكلام كما ذكرته لكم هذا هو معناه، مش أبعد جدا وما أبعد جدا، لا، خلط الطريق الواضحة فلك الطريق الواضحة، عرفته ولا؟ وهذا يقع فهما. جيد إخوته؟ نعم، نكمل العاشر ونكمل الكلام. هي نكمل العاشر يا سيدي، ما عنديش فيه كلام كثير، العاشر كله هي مش مصري. نعم المراه بن ابي جمال بن سعيد، نعم، عن عبد العزيز، هذا الحاكم يعني روى هذا الحديث من طريق عبد العزيز عبد الله بن فضل الاعرج عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي، هو حديث علي بن ابي طالب يعني، عرفت؟ ليس حديث ابن عمر، والمتن الصحيح الذي رواه عن علي رضي الله عنه هو هذا، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، هذا الذي رواه مسلم، هذا مسلم وغيره. نعم نعم، جيد. نعم نعم، لن يسلك المحدث عند قلة الحفظ أو وهما الجادة، واضح يا أخوتي؟ نعم، الحمد لله. كيف تعرف المخالف؟ عندما يخالفه غيره هنا ننظر، عرفت؟ نتأمل الباحث وتأمل المحقق، عرفت؟ أن عندك نوع من التعليل ما تنساه، جنس من أجناس التعليل ذكره لك الحاكم هنا، عرفت؟ وهو لعل هذا الثقة سلك طريق الجادة، هذا صاب الخطأ، صح ولا لا؟ أنه واضح أنه يقع فيه الوهم. نعم، بارك الله فيك. العاشر مشهور، العاشر هذا سهل الحمد لله، أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه كحديث أبي فروة يزيد بن محمد حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ثم ذكر الحاكم عن الأعمش وهي ما روي بإسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره. ثم إن الحاكم لم يجعل هذه نعم الأجلة. نعم، واضح هذا العاشر ولا؟ حديث مروي مرفوع من وجه وموقوفا من وجه، ويكون موقوف هو الصحيح، يكون موقوف هو صحيح، إسناد الموقوف هو الصحيح، أما الإسناد المرفوع ضعيف. جيد؟ نعم. فإذا هنا نظرنا ووجدنا هذا الحديث فيه أبو فروة وهذا يزيد بن محمد ضعيف، الرهاوي ضعيف، هذا راوي ضعيف، بارك الله فيك، هذا الإسناد فيه راوي ضعيف ولا أخوة، راوي ضعيف الحمد لله، حط نقطة. الثاني خالفه غيره من هو أوثق منه، خالفه من هو أوثق منه الحمد لله، فلما خالفه الثقات جعلوه موقوفا، جعلوه موقوفا، صح ولا؟ فهذا الضعيف رواه مرفوعا والذين هم أوثق منه جعلوه ماذا؟ موقوفا. فالمقدم الإسناد الموقوف، هذا الإسناد لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوع، صح ولا؟ مرفوع عن الصحابي قد صحيح شيء؟ نعم، مرفوع بعيد عن الصحابي، نعم، لله حكم رفع يعني، نعم، فهو مخصوص مثلا. لا لا، هنا محتمل الاجتهاد يا شيخ علي، طيب ولا؟ قد يقال انه له حكم رافع، لكن الذي مثلا يعني يعارضك يقول لك محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد، هذا حكم. قد يكون اجتهاد من الصحاب، قد يكون اجتهادا من الصحاب، عرفت ولا؟ فالمهم هنا استغلوا هذه المخالفة، هذا راو ضعيف رواه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه الثقات، جعله موقوفا من نفس الطريق، من نفس الطريق، صح ولا؟ من نفس الطريق كما الذهب، أبو سفيان عن جاب، أعمش أبو سفيان جاب، صح ولا يا إخوة؟ ولا؟ فهنا معاش يقبل أنك أنت تقوي هذا بهذا. كلهم رواه عن عن عن عن وكيع عن أعمش، من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ها؟ موقوفا. هذا الضعيف خالفهم فرواه من هذه الطريق مرفوعا، لا شك انه ضعيف، شك ان كلامه ماذا ضعيف والحديث ماذا موقوف، حديث موقوف، نعم نعم موقوف صحيح ثبت عن هذا الصحابي، لكنه ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحه، ليس مرفوعا صراحه، صح ولا؟ نعم جيد. لماذا شيخنا قلت صراحه؟ يعني لانه قد يقول قائل انه يعني له حكم الرفع، الصحابي يتكلم في حكم شرعي، عرفت ولا؟ وقد يقول قائل كما قلت لك ان هذا يعني اجتهاد، اجتهاد فقهي، اجتهاد من الصحابي، عرفت ولا؟ اذا خولف يعني، اذا خولف، عرفت؟ وش المساله هذه؟ وهذا يعني الذي يلحق في الصلاه يعني ماذا؟ تبطل صلاته هو، صحيح، لكن الوضوء ما يبطل الحمد لله. ما الحمد لله. جيد؟ ثم ان الحاكم لم يجعل هذه الاجناس لحصر انواع العلل، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الانواع وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة يهتدي إليها المتبحر نعم. في هذا العلم نعم. فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. أي والله. واعلم أن من العلة ما لا يقدح من صحة متن الحديث. في نعم. نعم. من لا يقدح فيه. ما لا يقدح فيه شيء. نعم ما لا يقدح في صحة متن. من العلة ما لا يقدح في صحته، يقدح من عجبه بصحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون المتن نعم. لصحته بإسناد آخر صحيح أخذناه نعم. هذا الإسناد ضعيف معلول، لكن المتن قد يكون صحيح، صحيح ليروده من طرق أخرى نعم. كالحديث الذي ذكرنا من رواية يعلى بن عبيد الثوري عن عن الثوري نعم بتصحيح يا شيخ، قال ابن عبيد روى عن الثوري عن عمرو بن دينار، هو عن عبد الله بن دينار ولا يكون نعم. خذنا هذا المثال سابقا من رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وقلنا انه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار نعم. إذ هو محفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار، وعمر وعبد الله ثقتان، فالمتن صحيح نعم. وقد يطلق بعض العلماء الحديث اسم العلة نعم. وقد يطلق بعض العلماء لا بعض علماء الحديث اسمه نعم. وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضاعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء التعبير. يضاعف الله يضاعف. نعم. يضاعف. نعم. من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء التعبير. مع أنها أسباب ماذا؟ ظاهرة. ظاهرة. أسباب ظاهرة. نعم. صحيح ولا؟ قد يطلقون الأسباب الظاهرة. ربما أعل بالجلي ولا؟ ربما أعل. بالجلية حاجة الجلية أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة، فيقولون هذا الحديث معلول بفلان مثلا، ولا يريدون العلة المصطلح عليها، لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سبر طرق الحديث كما تقدم. واضح؟ نعم. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإشارة العلة عاشر كتاب الإرشاد نعم الإرشاد نعم الإرشاد في كتاب الإرشاد لا الإرشاد نعم. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح من الصحيح ما هو صحيح شاذ ولم يقصد بهذا التقييد بالاصطلاح التقيد ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح لأن معلول صحيح ما يجتمع نعم ومثل له بحديث مالك في الموطأ أنه قال بلغنا أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ ورواه موصولا خارج الموطأ وقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عن محمد عجلان ابن عجلان صحيح زمن مدى المشهور عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة فقد صار الحديث معلش يا شيخ بارك الله فيك لماذا قال معضلا معضل لأنه سيذكر لك الآن فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا نعم انظر أنت هنا مالك يروي عن أبي هريرة صح ولا لا ثم أثبت لك أنه سقط من إسناد مالك كم متواليان محمد بن عجلان وأبوه صح ولا لا والذي سقط منه رويان إسناد على التوالي يسمى ماذا معضل صح ولا لا واضح نعم قال بعضهم وذلك عكس المعلول فإنه ما ظاهره السلامة نعم المعلول هو هذا الذي سيذكره الآن فطلع فيه بعد الفحص على قادح هذا هو المعلوم صحيح نعم فطلع فيه بعد الفحص على قادح وهذا كان ظاهره الإعلان بالإعضال فلما فتش تبين وصله نعم لكن ذاك الإسناد معلوم ضعيف ولا معضل ذاك الإسناد إسناد ضعيف هنا والمتن صحيح بس الحمد لله ولا نعم فالمتن صحيح يعني أن تقول صحيح معلوم تريد أن تقول أن متنه صحيح وإسناده معلول هذا قصدك أنت فهلا هذا مو مشكل فهلا تقول هذا الإسناد ضعيف لكن المتن صح من طريق كلام هذا ما يريدون يعني جيد وضح لك المصطلح هو نعم ونقل ابن الصلاح الآن مسألة أخرى أخيرة هذا مصطلح أبو يعلى نعم يعني إن ذكر هذا الشيء نعم أطلق هذا الشيء جيد نعم ونقل ابن الصلاح وتبعه النووي ثم السيوطي أن الترمذي سمى النفخ علة من علل الحديث ونقل السيوطي في التدريب عن العراقي أنه قال فإن أراد يعني الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فصحيح أو في صحته فلا لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة والذي أجزم به أن الترمذي إن كان ثم النفخ علة فإني لم أقف على ذلك في كتابه ولا ولعلي أجده فيه بعد فإنما يريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته لأنه قال في سننه إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح بذلك نعم هذا هو الصواب هذا الذي اختاره هنا واختاره الحافظ بن حجر وغيره عرفت ولا ولخصه السيوطي والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل صحيح خصه بالعمل دون شيخ ونسخ سمى الترمذي علة نعم يريد في عمل فمله نعم فمله هذا صحيح وفقنا الله وإياكم والله تعالى أعلم.